من الأسئلة قال كيف، ما هي الأعمال التي يفضل الصائم أن يشتغل بها في رمضان؟ يستحب للصائم أن يشتغل بأنواع من الطاعات، يعني الإكثار من قراءة القرآن، الإكثار من الذكر تسبيحا وتهليلا واستغفارا، الإكثار من الصدقة، النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وما شابه ذلك، غض بصره عن الحرام، حفظ لسانه عن الحرام، يحاول أن يجعل الصوم مدرسة لأجل تقويم سلوكه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.